القاهرة تقدم الصحبة تحلى والسمر أحلى ويا السهر في رمضان ويحلى السهر ويحلى السهر. سهرة تقدمها أسرة منوعات البرنامج العام. معكم اليوم رشا أنور وصفية صبري على الميكسر رأفت موسى، وأسعد معكم مهنا الضيف. أهلا بكم مستمعينا، وسهرة جديدة ويحلى السهر في شوارع القاهرة في يوم جديد من أيام شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. مر شهر رمضان سريعا وبنستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك. كل سنة وكل أهل وشعب مصر بخير. نروح نعرف حكايات السهرانين واستعداداتهم لعيد الفطر المبارك سريعا مع زميلتنا صفية صبري. نعرف هي موجودة فين والحكايات اللي معاها ايه. مساء الخير يا صفية. أهلا، مساء النور، وحييت الدليل مهند وحيي الجميل رأفت موسى وكل المستمعين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة الحقيقة كان يعني معظم الناس مستعدة أن بكرة العيد، لكن بعد ظهور الرؤية وغدا المتمم لرمضان، فأنا حبيت أن أنا أتجول في سهرة من السهراتنا الجميلة في شوارع القاهرة. وأنا الآن بالتحديد في مكان جميل جدا بيجمع ما بين التاريخ وبين الجمال الطبيعة. أنا بالتحديد أمام قصر عابدين، في حديقة كبيرة بتجمع الناس وبتجمع أطفال، وفي عجل، وفي أسر بتفطر هنا، وفي ناس يعني بيلعبوا كورة. يعني مظاهر فرحة جميلة جدا جدا يوميا بتبقى في شهر رمضان وفي غير رمضان كمان. صفية دلوقتي أكيد معاكي لقاءاتك ومعاكي أسر. لا الحقيقة أنا معايا أسرة جميلة جدا ما شاء الله. أنا لقيتها كده مجتمعة، أسرة ومعها أطفالها، وفي نفس الوقت هم واضح إن هم فطروا هنا. فأهلا بيكم معانا على موجات البرنامج العام والفترة المفتوحة يحلى السهر. متعرف بحضرتك مدام هناء. أهلا بيك يا مدام هناء. وحضرتك وحضرتك شهان. اهلا بيكم ومجموعه بقى يعني فتيات جمال حلوين كده. طيب حد منكم تحب يشارك معايا؟ تعالي قولي لي اسمك ايه. انا اسمي سهر. اهلا بيكي حضرتك. وحضرتك ايه؟ اهلا بيكي يا استاذ ايهاب. الحقيقه انا عرفت ان قبل ما نطلع على الهوا ان انتوا فطرتوا هنا. بالفعل فطرتوا النهارده ايه بقى؟ كان معاكم ايه؟ كنا فطر النهارده باعتبار ان النهارده يعني اخر يوم. قبل ما تظهر الرؤيه بقى. ايوه. طيب وانتوا النهارده كنا جايبين الشاحن معانا الصحه عشان نفطر الصبح. يعني معنى كده ان انتوا كنتوا ناويين ان انتوا تسهروا لغايه صلاه العيد و هنا جنبيه هنا في الحلمية. فكنا هنطلع بقى نسهر معاها والصبح ننزل نصلي معاهم العيدية وكده، وبعد كده نروح بقى كل واحد. لا ما بكرة بقى طلع ان هو رمضان، فيعني هنقضيه مع بعض. الخطة بتاعتكم اتغيرت ازاي بقى؟ هنقضي برضه لبكرة ان شاء الله مع بعضينا ونصلي برضه صلاة العيد ان شاء الله ونروح باذن الله. يعني كده يوم زيادة مع الوالدة بقى، يعني كده خير. طيب وانت بقى يا شباب قولي لي انت خلصتي دراسة ايه؟ انا في 7 اعدادي دلوقتي. والحمد لله نجحتي بقى؟ الحمد لله. الحمد لله. بتيجوا كل يوم هنا يا جماعة؟ بتيجوا هنا كل يوم في حديقة اللي هي عاملها قصر عابدين؟ لا لا ده هو بس يعني مثلا اخر يوم رمضان. ساعات نبقى قاعدين كده كلنا عند ماما ونقوم ننزل نيجي نقعد مع بعض هنا شوية وبعدين نروح برضه. خلال شهر رمضان انتوا رحتوا بقى غير الزيارات العائلية، رحتوا اماكن برضه مفتوحة كده علشان انتوا تقضوا فيها الوقت؟ يعني لا لا كان عندنا ثانويه عامه وعندنا ثانويه عامه واثنين اعداديه وثلاثه اولى اعدادي وثانيه اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله. طب نقدر نقول عشان الثانويه العامه. ايوه ربنا يوفقكم. طب الثانويه العامه لسه بقى لسه اعداداتها ان شاء الله بعد العيد. باذن الله يا رب بالتوفيق ان شاء الله. طب الحمد لله منكم. طب الحمد لله الف مبروك. والثانويه العامه بقى ادبي ولا علمي؟ لا علمي علوم. انا ادبي معنا؟ عندنا علمي وعندنا ادبي ما شاء الله. عندنا مؤمن ابن اخويا اسلام ادبي وشيرين بنت اختي بنت جانتي علمي. انتوا كلكم اخوات ما شاء الله، يعني ما شاء الله كلكم كده اسره واحده وجايين في الهواء الطلق كده جميل. قبل كده انتوا جيتوا هنا في الحديقه اللي امام قصر عابدين؟ جينا نيجي نلم بعدنا برضو كده ونيجي نقص في مناسبات يعني مختلفة. لا عادي في اي وقت من حاجين عادين هنا شوية نلعب الاولاد نلعب لهم عجل نلعب الكورة زي ما حضرتك شايفة كده. ايوه نروح بعد كده نقضي يوم جميل مع الحاجة ونيجي نكمله هنا. بس على فكرة الجو هنا جميل جدا والنهاردة الجو حلو قوي وجو في منتهى الجمال. ان في حد بيلعب كورة، اطفال صغيرين بتلعب سكوتر او عجل، يعني حاجات مظاهر فرحة وبهجة قبل ما العيد يجي. طيب قوليلي انت ان شاء الله مخططين في العيد تعملوا ايه؟ يعني اول يوم العيد هنقضيه مع ماما ان شاء الله. ونروح. وتروحوا يعني مش هتروحوا في حته عشان الثانويه العامه برضه؟ معلش عندنا الثانويه العامه وكده مع العيد ده كده يعني ما طلعوا في مصر وكده. طيب بالنسبه لك انت في الاعياد اللي فاتت عندنا فرح ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله، فبقى نلم بعدنا كلنا كده ونروح الفرح مع بعض. يعني ثالث يوم العيد ان شاء الله جمعه هيبقى فيه فرح. ان شاء الله يا رب دايما ايامكم كلها افراح. قولي لي بقى يا سعد يا اللي رايحه ثالثه اعدادي انت بتقضي الوقت هنا ازاي بقى؟ بتأجري عجل برضه؟ لا قولي لي كورة بنجري ورا بعض كده يعني ونلعب كومية نلعب حلويات. يا رب تكونوا سعداء دايما كده. وفي كمان مظهر سميل مهند، في مظهر جميل جدا للعيد ان معاهم كحك العيد وبسكوت العيد وعزموا عليا وان شاء الله بعد الهوا بقى اتفضل معانا. ربنا يخليكي ودايما اوقاتكم سعيدة واوقات كل ضيوفك سعيدة وكل سنة وهم طيبين ويا ريت تبلغيهم تحياتي. الله يخليك الله يخليك وكل سنة وانت طيب وكل المستمعين طيبين وان شاء الله سهرة سعيدة في هذا المكان الجميل. ودعوة للسادة المستمعين اللي يخرجوا لو ما عندهمش بقى ثانوية عامة يخرجوا وينطلقوا في الهواء الطلق ويسعدوا بكل اوقاتهم وكل ايامنا جميلة ان شاء الله. شكرا لك يا صفية وكل سنة وانتم طيبين وهنرجع لك مرة تانية عشان نعرف حكاية السهرانين معاك في شوارع القاهرة ايه ان شاء الله. شكرا لك. شكرا ويحلى السهر لسه مكمل معاكم على هواء البرنامج العام. تعالوا نروح لزميلتنا رشا أنور علشان نعرف منها حكايات السهرانين في شوارع القاهرة النهاردة مع حكايات إيه. مستمعين الكرام، كل عام وحضراتكم بكل خير. نلتقي بالنجمة الشابة الجميلة ميرنا وليد. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد يا رب. خير يا رب. هتقضي العيد إزاي السنة دي؟ بصي، فهي فرحة العيد مجرد أنك تعرف أن بكرة العيد ده حاجة جميلة. فكرة أن أنت تبي خلصت صيام، وفكرة أن أنت تبصي دايما هي أول يوم العيد مشهور بأن أنت بالتردد بتاعه في ايه، في ان انت مثلا ايه جاي تمسك الميه، لا لا لا مش هشرب ميه، ما اقدرش اشرب ميه، لا طب ما انا اقدر اشرب ميه. صحيح، دي في حد ذاتها فرحه. هو ده العيد. والصبح كمان هو ده العيد، تصحي كده ايه، ترجعي بقى للي تعودت عليه، بتصحي الصبح بتشربي الشاي ولا بتشربي الكافيه ولا بتشربي ايه بالظبط، عارفه تحسي ان انت ايه رجعتي لطقوسك. على فكره هو شهر بس بتحسي انه غير لك حاجات كتير قوي في حياتك، فيعني لما بترجعي لها بقى اول يوم ده العيد بيبقى سبحان الله بيبقى فرحته في كده. ده حقيقي. احنا عايزين نعرف العيد وميرنا وليد صغننه. احنا عارفين طبعا ميرنا وليد الطفله الصغيره، عرفناكي طفله امام الشاشه. يا ترى العيد بالنسبه لك كان ازاي، واختلف كتير ولا لا؟ كان الفستان والبرنيطة، ولازم البرنيطة ما تسألينيش ليه. هو كده هو كده. جنب السرير برضه، جنب السرير طبعا، والبرنيطة والشنطة، لازم الشنطة كده واحطها كروس كده على كتفي وتبقى لون الفستان، ويبقى فيها الفلوس ألم العيديات فيها وانا احطهم فين. طيب انا صحيح لازم في الشنطة. فلازم في الشنطة، هي الشنطة شغلتها انها تلم العيديات. في موقف معين مرتبط كده بالفلوس والشنطة كده يعني؟ كنت بحب دايما اخد الفلوس انزل، كان ساعتها طبعا الفيديو الفيديو فكنت دايما انزل، كان في محل تحتنا كده عنده شرايط الفيديو بيأجرها، كنت انزل اجر افلام بتاعه سعاد حسني، اخد العيديه ده قبل ما اشتغلي معاها في الراي والنساء. طبعا طبعا طبعا، كنت لسه صغيره جدا بقى يعني، قصدي مش بقى بتكلم على 6 سنين و7 سنين و8 سنين. كنت عاشقه سعاد حسني، وبالنسبه لي العيديات كنت بحسبها بالفيلم. يعني النهارده مثلا انا لميت الرقم ده، الرقم ده هيجيب لي كام فيلم. ما كنتش طول النهار قدام الافلام، بحب افلامها قوي. وما كنتش بشتري اللي هو ايه، اللي هو راح اشتري بقى الشوكولاتات والبونبونات والحاجات دي، لا ما كانش تفرق معايا. والبومب طيب والحاجات دي، وما فيش بومب، ما كانش تفرق الحاجات دي خالص. لا هو افلام لا البومب ده ما يستهونيش لانه بيزعج وداني. يعني فكره ان اقعد اجري كده وهو يخبط، مش ده همي خالص. لا ما احب الحاجات الرايقه. ده على كده بقى حضرتك اول ما شفتي سعاد حسني واشتغلتي، ده كان يوم بقى، ده كان يوم عيد تاني بقى. ده كان حاجه كده فصله في حياتي، عارفه في يوم كده يجي في حياتك يبقى في ما قبله وما بعده، اهو ده كان يوم فصل في حياتي. بيفرق بقى ان الانسان بيبقى حاسس بحاجه، والنجم مش مستوعب ان الانسان ده او الطفله الصغيره دي بالنسبه لها هي كل لا حاجه. طبعا طبعا. وكنت بصلها كده اللي هو انا مش مصدق ان انا اصلا شايفاها قدامي، هي فعلا قدامي، هي فعلا اللي بتكلمني دي، هي اللي انا بصحى وانام على وشها وعلى صوتها. وعلى فكره انا لحد النهارده عاشقه صوت حسني. يعني انا لو قاعده في اي اوضه تانية وسمعت لها وسمعت صوتها من على فيلم في غرفه تانية، لازم اسيب اللي في ايدي واجري واقعد قدامها كده واتفرج عليها. الله، جميل جدا. احنا هنرجع بقى دلوقتي ونقول هنعيد ازاي، وتقولي ايه لكل المصريين وكل محبينك اللي بيسمعونا دلوقتي. هقول لهم كل سنه وانتم طيبه، ويا رب يجعل فرحة العيد من جوه قلوبكم يا رب. يا رب ما يبقى الفرحة دي شبه أي حزن جواكوا. فرحة الصايم بالفطار دي بتبقى فرحة جميلة، بس أتمنى كمان إنها تبقى فرحة لمة عيلة، وفرحة إنه حاجات كتيرة قوي اتحققت للواحد، ويبقى فعلا حاسس إنه خارج من رمضان كده إيه، عرف يلم شوية حسنات كتير قوي، وعرف يستغل الشهر الكريم كويس. مرنا وليد الأم، هتغشش الأمهات دلوقتي هتسعدي أولادك إزاي في العيد؟ لسه يمكن هم ما بيعرفوش يستوعبوا فكرة العيد، بس مهم إن أنا دايما أفهمهم إن في عيد، إنه العيد ده حاجة كويسة، وإنه هو حاجة حلوة، وإن إحنا لازم نفرح، وإن إحنا مميز، يعني ما يبقاش يوم عادي، ما يبقاش يوم عادي، لأنه لو خدوا على إنه في حياتهم العيد ده زيه أي يوم، هيفقدوا حاجات كتير قوي في حياتهم طول عمرهم. يعني فعلا فرحة العيد ده، عارفة إحنا بنتلكك عشان نفرح، عشان نفرح، ده حقيقي، إحنا بنتلكك. عايزين من حضرتك كلمة دلوقتي تقوليها لأي حد ممكن يكون بيقضي العيد ويقول اهو يوم بقى عادي، زي ما بتقولي كده في ناس بتقضي العيد وتعديه كده كأنه يوم عادي، تقولي لهم ايه؟ لا أقولهم دي سلبية، يعني حاولوا فعلا أن أنتوا تستغلوا أي لحظات تفرحوا بيها، يعني حتى لو ما كل واحد على فكرة عنده أحزان وعنده مشاكله وعنده بيعدي عليه عيد وهو مش في أفضل حالاته، مش مشكلة، بس نحاول أن احنا نبسط نفسنا، نحاول أن احنا ندي لنفسنا أي حاجة إيجابية نحسها. يعني حرام أن أنت ما تحسش بالعيد وتلاقي الناس كلها حواليك فرحانة ومزقططة وانت جواك بتفكر بس في حزنك. لا، حاول تجاري حتى الجو اللي حواليك، فكرة ان انت عايش لحد النهاردة وانك شفت العيد بتاع سنة كذا وان ربنا الحمد لله عد عليك رمضان تاني، حتى لو انت ما كانش حتى ظروفك تسمح بان انت يبقى مثلا معاك فلوس او يبقى مثلا ان انت ما قدرتش تعمل خير كتير زي ما كنت بتتمنى او نفسك، لكن على الاقل انت صمت. يعني في حاجات كتير قوي ربنا بحس انه مديلنا رمضان ده علشان ده ساعة الحظ، ده شهر الحظ اللي تلمي بقى فيه كتير على قد ما تقدر يتلمي. صحيح. على فكرة حتى الابتسامة في وش صديق في وش حد صدقة. صحيح. فلو حتى ظروفك صعبة وحتى لو عندك مشاكل وحتى لو حتى ظروفك الصحية فمش عارف تصوم، بص في كل الأحوال تعرف تاخد من رمضان تلم حسنات وتستغل هذا الشهر الكريم حتى بالدعاء. معكش فلوس، معكش قادر، مش قادر تدفع، اوكي عندك لسان تقدر تدعي. اخر حاجه بقى عايزين نعرفها حالا، ميرنا وليد لسه بتاخد عدايه ولا بتدي بس؟ بصراحه باخد. بصراحه البنات ولا لا؟ طبعا بدي البنات معانا دلوقتي. لا بدي عيديات، بس بفرح وانا باخد العيديه تحديدا في العيد. صحيح. مش لحد النهارده بفرح وانا باخد العيديه. يعني وتزعلي قوي لو حد نسي او طار مش كده. يعني مفيش حد كتير بيديني عيديه، هو دوبك جوزي. يعني هو بس جوزي الحقيقه. يعني محافظ على التقليد ده وانا بتبسط فعلا. بجد. يعني بصي انت ممكن تكوني بتدي عيديات طبعا اكتر ما بتاخدي بكتير، لانك بتدي لناس كتير تاخدي من حد واحد. صحيح. فطبيعي انه العيديه تبقى ليها بقى، لكن مش مهم. صحيح. يعني تدفعي يعني تاخدي ربع اللي بتديه. حلو قوي. هي برضو الفرحه بتاعه العيد التقدير، عارفه اما باخد العيديه بحس ان انا يعني هو فاهم ان انا الطفله اللي لسه بتفرح بالعيديه، هو الاحساس ده هو اللي يهمني. ايه العيديه اللي هتديها دلوقتي لكل المستمعين؟ هقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه هو حضرتك طيبه، اسعدتينا جدا ودايما بتسعدينا ببراءتك وشقاوتك ونجوميتك وشك الجميل على الشاشه اللي دايما بنسعد بيه جدا، وبادوارك المتميزه المحترمه الجميله اللي محافظه على الفتاه المصريه الرقيقه. بنشكرك جدا وعيد سعيد عليكي، واسعدتينا جدا الفنانه النجمه الشابه ميرنا وليد. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله يكون عيد فرحه طالعه بجد من جوه جوه القلب. شهر العبادة لي راكع وساكت دي حتى قلوبنا بتسبح مساجد يا شهر العبادة لي راكع وساكت دي حتى قلوبنا بتسبح مساجد صيامنا ايامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم روايحة بشاير وفرحة ونعيم. يحلى السهر لسه مكمل معاكم على هواء البرنامج العام. كل الشكر زميلتنا رشا أنور على لقائها الجميل مع الفنانة الشابة الجميلة ميرنا وليد. نرجع مرة تانية لزميلتنا صفية صبري نعرف منها حكايات السهرانين في شوارع القاهرة. مساء الخير صفية. اهلا مساء النور وحيي الزميل مهند مره اخرى وحيي الزميل رأفت موسى وحيي كل المستمعين. الحقيقه الجو جميل جدا ويحسسك ببهجه قرب العيد لان الناس كلها كانت مستعده ان بكره العيد بس يعني بكره ان شاء الله المتمم لرمضان وده خير. فانا معايا اسره من اخواتنا من السودان. الحقيقه هنا مجتمعين في الحديقه اللي هي امام قصر عابدين فهتعرف عليهم وفي نفس الوقت هتعرف هم عملوا ايه النهارده. اهلا بيكي معايا. تعرف بيكي مايك نهاد. نهاد نهاد يعني ايه؟ يعني الارض المستويه. الارض نهاد. اهلا وسهلا. تعرف بيكي ميلاد. اهلا بيك يا استاذه ملاد ومعاكوا الاولاد الحلوين دول بقى واحد من الاولاد اولاد اختي اولاد اختك. انتوا من السودان قلتوا لي ان قبل لو انتوا من السودان هل انتوا جايين هنا زياره؟ جايين زياره. بقالكوا قد ايه؟ جينا قبل رمضان بيوم. جينا قبل رمضان بيوم. يعني انتوا قضيتوا رمضان كله هنا؟ اهلا بيكوا مصر والسودان. ده رمضان ايه رايك فيه؟ حلو قوي هنا والله. والله تغيير. ايه المظاهر بقى اللي عجبتك هنا في مصر؟ وسط البلد حلوه كتير قوي. هنا برضو عابدين حلوه. عابدين جميله واحنا يعني شايفين مظاهر الفرح الاطفال بتلعب والكور والعجل والبلالين الملونه قرب العيد وكده. العيد طلع مش بكره. ان شاء الله بعد بكره على خير. وكل ايام رمضان تعتبر يعني جميله يعني. كلكم طيبين ربنا يجعلها عليكم بصحه وعافيه يا رب ان شاء الله. اكلمك بقى يا استاذه نهاد يعني قولي لي السودان والاكلات السودانيه في شهر رمضان ايه بقى اللي مشهور فيها؟ نحن عندنا العصيدة كلها العصيدة والتقلية وملح الروح وعندنا الفول زيكو والطعمية حاجة أساسية في رمضان. الفول والطعمية حاجة أساسية. عندنا العصاير ده في السحور ولا إيه؟ لا ده في الفطور. في الفطار أساسي الفول. أساسي الفول والطعمية والعصيدة العصيدة اللي هي إيه؟ العصيدة دي نحن بنعملها من الدقيق. عبارة عن دقيق بنحط في النار مع مية. بتبقى لنا حاجة دقيقة كده. عليها يعني احنا بنقول لها تقلية اللي هي عبارة عن طماطم ولحمة مفرومة. الطماطم باللحمة المفرومة بنعملها احنا بنقول لها ملاح. ايوه ملاح ملاح. وعندنا برضو العصاير مشهورة عندنا الحلومر وعنده اسم ثاني الابري وعندنا الكسكري وعندنا طيب واحدة واحدة يعني قلت العصيدة واحنا عارفين ان العصيدة فيها عسل اسود ولا في انواع للعصيدة؟ لا ما عندنا عصيدة معلش ما فيش. العصيدة الحلوة بمادة الدهن ومادة الحلبة. احنا دي اللي ما هي دي اللي بالحلبة دي اللي معروفة. ايوه يلا دي لوحدها ودي بنسكنها في الفطار مع العصيدة بالزبادي او بالتقلية او بالروب. ايوه احنا بنقول لها كده. طيب انت قلتي اكلة ثانية بس انا ما عرفتهاش بتقوليها ليه ثاني كده؟ التقلية اللي هي ايه بقى غير العصيدة المشهورة عندكم في السودان؟ يعني اكيله واكيله واحد يعني ما فيش حاجه من البليله. البليله انا البليله العدسي حمراء، انتم ما عندكوش؟ لا احنا عندنا البليله هي القمح اللي احنا بنقعه وبنسلقه بعد كده. لا احنا عندنا حاجه اسمها البليله. عندنا اثنين، عندنا بليله كبكبه وعندنا البليله عدسي حمراء، بنقول لها عدسي احمر. يلا يعني احنا مصر والسودان واحد، فيعني اكيد متشابهين مع بعض. انتوا فطرتوا النهارده ايه بقى في الجنينه وفي المكان المفتوح ده؟ فطرنا فراخ بروست وفطرنا فول. ما شاء الله، يعني الفول اساسي برضه. بس انتي بتقولي لي قبل ما نطلع الهوا الفول عندكم والطعميه طعمهم حلو قوي. حلو قوي. بتعملوا الطعميه من الفول؟ آه. لا احنا بنعملها من الكبكبيه. بايه؟ البليله يعني بالكبكبيه. بالقمح يعني؟ لا بالعكس، حاجه زي العكس. حاجه زي العكس. انتوا عندكم هنا الكاتنو جنب الكوبري جنب المين؟ قولوا له بالشط كده. ده حمص الشام. يلا نحن طعميه بنعملها من حمص الشام. زي الطعميه السوري برضه من حمص الشام. ايوه ايوه. انا شايفه معاكي الاطفال الحلوين الجمال دول، حد منهم لعب كوره؟ لعبوا كوره ولعبوا عجلات واشتروا بلالين. انه بكره العيد. ايوه كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبه. بكره المتمم بقى ان شاء الله يتم علينا بخير ان شاء الله. يا رب علينا وعليك. عليك يا رب. عليكي وعلينا. عليكي وعلينا. نتعرف بقى بيكي انت. هل انت تشتغلي استاذه ملاذ؟ بشتغل. تشتغلي يعني وخدتي اجازه كل الاجازه الطويله دي عشان تقعدي في مصر؟ اصلا رمضان عندنا اجازه. ايوه وبعد رمضان ان شاء الله العيد هنا ولا هتسافر؟ هنقضي العيد هنا. هنسافر بعد العيد باسبوع اسبوعين. او ناويين ان انت تروح حته كده معينه في العيد وهنا في مصر؟ نروح سرين بار. لا بقى بلاش اسامي يعني ملاهي. طيب يا حبيبتي يا رب عيد سعيد عليك وعلينا، وان شاء الله ايام رمضان جميله بوجودكم معانا ونورتونا، وهي دي بلدكم ودايما في اعياد وسعاده. ان شاء الله. الله يخليك. زميل مهند تحب تضيف اي اسئله؟ شكرا ليك يا صفية ولكل ضيوفك، وعيد سعيد عليهم واهلا بيهم في بلدهم مصر، وكل سنة هم طيبين جميعا. وانت طيب وبخير. كل سنة هم طيبين وكل السادة المستمعين طيبين. مع السلامة. يلا وغنوا افرحوا بالنور. يلا وغنوا افرحوا بالنور. يلا وغنوا افرحوا بالنور. يلا وغنوا وبشهر الغفران تغنوا. وبشهر الغفران تغنوا. ايامنا مع افراح زايده وسعاده. وهنينا بركي وهني بالخير والنور واحنا نغني للخير والنور افرحوا بالنور الله وغنوا وبسهر الغفران تنوا افرحوا يحلى السهر لسه مكمل معاكم على هواء البرنامج العام. نرجع مرة تانية لزميلتنا رشا أنور وحكايات السهرانين معها. زملائي الأعزاء على هواء البرنامج العام، مستمعينا الكرام، لسه معاكم ويحلى السهر من داخل أحد الأندية، ويسعدنا الآن أن نلتقي الحقيقة بولد وبنت معاهم كمية مهولة من البلالين. عايز أعرف البلالين دي كلها يعملوا بيها إيه؟ نتعرف بيه. يوسف عمر. ليلى. اهلا يا ليلى واهلا يا يوسف، وقولوا لي البلالين دي كلها تعملوا بيها ايه دلوقتي؟ هنحتفل بعيد ميلاد واحد صاحبنا، عيد ميلاد النهارده. هتحتفلوا بعيد؟ وكل البلالين دي انتوا اللي نفختوها انت وليلى بس ولا معاكوا اصحابكوا؟ معانا اصحابنا. معاكوا اصحابكوا؟ طب قولوا لي انت دلوقتي استعديتي يا ليلى للعيد؟ ايوه. قولي لي عملتي ايه، استعديتي ازاي للعيد؟ جبنا لبس العيد. جبتي ايه لبس العيد؟ جبت فستان وبلوستين و بنطلونات وجبت لبس كتير. لبس حاجات كتير خالص. طب كويس. وانت كمان يا يوسف جبت لبس العيد ولا ليلى بس اللي جابت؟ لا جبت. جبت ايه؟ جبت بنطلونات وتيشيرتات بنطلونات وتيشيرت. انتوا جبتوا المحل كله ولا ايه؟ لا لا. قولي يا يوسف، بتنزل تصلي العيد كل سنه مع بابا؟ طبعا. وبتعمل حاجه بقى معينه كده جديده محدش بيعملها؟ واحنا بننزل من الفجر، بنصلي الفجر وبنفضل بنساعد الناس، بنفرش عشان صلاه العيد وكده. والله. وبعدين بنجمع حلويات وبنصلي العيد، وبعد العيد بنوزع بقى الحلويات وبنلعب مع الاطفال وكده. ده بتلعبوا فين بقى بعد صلاه العيد؟ بعد صلاه العيد. بعدين بنروح بقى نعيد على قرايبنا باللبس الجديد. وبتوزع بونبوني بقى والحلويات اللي انتوا جبتوها، يعني انتوا دايما بتجيبوا بونبوني وحلويات وبتوزعوها بقى في الجامع بعد صلاة العيد. أيوة. مين فيكو عنده موقف يا أولاد حصل له كده في العيد ما بتنسهوش أبدا، يعني تقولوا إحنا انتوا الاثنين؟ طب قولي كده يا يوسف الأول. إحنا كنا بنفرقع بومب وصواريخ، فكان في صاروخ مش راضي يفرقع فمنرمينه من الشباك، فكان نزل على نفوخ واحد فنزل انفرقع في دماغه. بتضحكي يا ليلى، نزل الصاروخ نزل فرقع في دماغه، راجل طلع بقى يتخانق. يا نهار أبيض، ذكرى صعبة جدا يا يوسف. انت اكيد مش هتشتري بومب بقى وصواريخ تاني. لا هشتري برضو بس. وهترميهم تاني من الشباك؟ لا مش على دماغ حد. انت كان قصدك ترميه على دماغ حد؟ لا طبعا. يعني جت بالصدفة. هو اصلا ما كانش راضي فرقع، احنا رميناه نزل فرقع على دماغه. يا خبر. بس انتوا المفروض تبصوا بقى من الشباك بعد كده لما تحدفوا حاجة، وبعدين ما تحدفوش اصلا، يعني المفروض يبقى فيه تعليمات كده امنة ماما تقولها لكم، وبابا ما حدش يرمي كده من غير ما يبص هو نزل فين صاروخ. وانتي يا ليلى عملتي حاجه في العيد ولا ايه؟ انا كنت واقفه معاه. كنت واقفه معاه؟ يعني كنت واقفه معاه والصاروخ بيتحدف، وبعدين الراجل طلع اتخانق بقى ولا عمل ايه؟ انا كنت بحذف بومب بقى. يا نهار ابيض. لا احنا كويس بقى، احنا دلوقتي هو يحلى السهر يا جماعه، محدش يرمي حاجه من غير ما يبص هي نازله فين عشان ما تحصلش مشكله او اي حاجه. قولي يا يوسف، اكتر حاجه بتحبها جدا وبتحرص ان انت تعملها دايما في عيد الفطر المبارك؟ بومب وصواريخ. بومب وصواريخ وكحك. وكحك وبتفور. دي اهم حاجه تحرص عليها. وبتاخد هديه ولا انت كبرت بقى على الهديه ولا ايه بالظبط؟ انت كام سنه ما قلتليش؟ صحيح 13. هايل، ده انت كبرت. او لا ما تاخدش هديه؟ لا الهديه دي ان شاء الله 50 سنه. يا راجل. يعني انت عندك 50 سنه عايز تاخد الهديه؟ ايوه. طيب يعني بتاخد هديه بقى ماما بتاخدها منك وبابا، ولا بتاخدها بقى وانت عندك 13 سنه بقى وبتاخدها بقى وتحوشها؟ وقولي بتعمل بيها ايه؟ مش باخدها كلها، بياخدوا منها. ايه ده؟ يعني ماما وبابا بياخدوا منها؟ هيشيلوها لك ولا بيعملوا بيها ايه؟ الله اعلم. بتعمل بيها ايه؟ اخر هديه عملت بيها ايه؟ وهديه السنه دي هتعمل بيها ايه؟ يعني بشتري بومب وصواريخ وجيب هدايا لاصحابي. وتحدفها على الناس من فوق. لا ما حدش يا جماعه يدي يوسف عمر، يوسف عمر، وحدش يدي يوسف عمر هديه السنه دي. لا لا والله مش هيحصل. لا يحصل تاني يعني؟ وعد. طب ادوا له هديه نجربه. طيب ماشي. وبجيب هدايا لاصحابي وبزورهم وبنخرج مع بعض وكده. يعني الهديه بحب اللي هو نفرح الناس كلها بيها. يا خبر. يعني انت بتجيب لاصحابك هدايا؟ طب يا ترى اصحابك كمان بيجيبولك ولا انت اللي بتجيب لهم؟ طبعا يا بيجيبولي كلنا بنجيب لبعض هدايا رمزيه بقى كده. ايوه. طب وليلى بقى ماما بتاخد منك العيديه؟ بياخدوها؟ مش فاهمه، فهمينا كده. بياخدوا شويه كتير. بياخدوا شويه كتير بس بيقولي حبه صغنطه. طب الحبه الصغنطتين بالعيديه بتعملي بيهم ايه؟ بجيب بيهم لعب وبجيب بيهم حلويات وبعد ده اوزع على صحابي ناكل سوا كده. طيب يا حبايبي قولوا لي بقى ايه يوسف وليلى عايزين يقولوا ايه في عيد الفطر لماما وبابا، كل واحد يقول رساله كده في العيد وعشان عن طريق الاذاعه ويحلى السهر. او يوسف هيقول ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نفضل على طول فرحانين مش في العيد بس، ومصر كلها تبقى فرحانه. وانت طيب يا حبيبي. وليلى تقول ايه؟ I love you mommy، بحبك قوي يا مامي وبحبك قوي يا بابي، ان شاء الله يكون عيد فطر جميل علينا كلنا. يا حبيبه قلبي كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله يبقى عيد فطر سعيد علينا كلنا ان شاء الله. وتحبوا بقى تسمعوا اغنيه ايه؟ انا هقول لكم هجيب لكم الاغنيه اللي انتم عايزينها ويحلى السهر النهارده. تحبوا تسمعوا اغنيه ايه؟ العيد فرحه. العيد فرحه. اهلا اهلا بالعيد. طب غنوها بقى عشان ندخل بيها. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هي هي هي هي هي هي هي. Baby, baby. وصلنا لختام فقرتنا معاكم النهاردة يحلى السهر على هواء البرنامج العام. سعدنا بيكم النهاردة رشا أنور وصفية صبري على الميكسر رأفت موسى، وكنت معاكم مهند ضيف.